بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة ما زلنا إن شاء الله نتابع مع ما بقي من شرح سلسلة الأخضري، شرح متعلق بالأخضري، والليلة إن شاء الله به يكتمل هذا التأليف إن شاء الله تعالى، وله الحمد وله المنة في 60 شريطا بالضبط والتمام والكمال، والحمد لله من قبل ومن بعد. واخترناه يعود على 60 شريط، والله هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. ما كان عندي قاع قصد في الموضوع إلا من الأخ في الأخير كما نبهته في الليلة الماضية. ياكم عود إن شاء الله، كما أن عدد أحزاب القرآن 60 عود وملي 60 درس مرتبة على هذا الكتاب، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به عند لقائه وفي هذه الدار الفانية، وأن ينفع به كل أحد قرأه أو تناول منه شيئا أو سعى فيه، وهو المسؤول عن ذلك وحده سبحانه. أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعله حجة لنا وأمنا لنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. هو أول تأليف اشرحناه من ألفه إلى آخره هذا التأليف، لأن قطع عدرنا دروس إلى باب الزكاة ابن عاشر، وصلنا فيه إلى الزكاة وعقم ما اكتمل. اللي عدلنا دروس في أسهر المسالك ولا اكتملت، وهو الحمد لله من فضله تابعناه من ألفه إلى يائه، وله الحمد وله الشكر والحمد لله. الليلة هو الدرس الأخير، وسابقنا دخله موضوع اختار النبه على الرواية. هذا الكتاب معدل للمبتدئين، تعال إن شاء الله عقيدة مقدمته، لأن فيها اسم من التفاصيل. يا الله اللي منكم كامل قد يعود عنده وينشر، ملي ياك يعم الفايدة به وينفع به، إلى هذا هو ما يقدر يبلغ عمه لنا، يحاول بعد يبلغ الشريط ويوصل الناس المستحقة لعل الله تعالى أن ينفع به أكبر قدر ممكن من هذه المسلمين. التايه ما يجاب لحد يعلمه ما دام يعرف العدد ويعرف مثلا كذا ويعرف أنه وهو معاون، لا يعاونك في تقري زوجتك، يعاونك في تقريت منتك قريبتك تنفع به مسلم مولانا نيثي قالوا هما والله اذكر هذه نعمة من مولانا. يا الله كل واحد منا ينشره إياك عم لسمعتوه إياك تولى عنك تعليم تتعلم أنت وتعلموا الآخرين وتم تعريه. أيوة أي واحد منكم عاد عنده درس يا الله يحاول يحاولوا في كرنا إياك لا مر الشريط والله متدق وعادي قد ما يجبره وش ملاك جارنا اللهم المكاره. حكومة موريتانيا وقتها متبهنسة على كلمة الحق تتبارك العياذ بالله وتيبس منابع كلمة الحق كي ذيك الحملات اللي وعدلت الساعة لا عادها الله ولا عاد من يقوم بها ولا من يتمناها. يعملوا مازال قاعد حد كامل يختار يقطع طريق الخير في البلد المولانا يقطع عن المسلمين مولانا يقطع قطع ما يعالج عدلوا يكسى عرماص على الأشرطة يتتبعه فيها دروس قد تكون ذهبت ولم تعد مدرد متوفرة مدرد موجودة. حتى أنا قاعد اللي قلتها ما تلات فراصي لأن يعود يكساعة هناك أسباب حملتني على أن أتكلم في موضوع معين وتعود اليوم ما يموجود إلى همني قاعد نتكلم على هذا الموضوع ربما ما نتذكر النقاط اللي قلت يكساعة لأن فهم أمور تقتضي والكلام على حسب الموجب الداعي قد يتولد منه كلام قلته مناسبة تعيشه ومن حر منها وعندما تزول يزول يكسب عود ما تقدر تذكر نفس المعلومات ولا نفس الموضوع اللي تكلمت فيه. ومع ذلك فيكم مسيرات الآن ومفوضيات ربما عندهم زقايم من الأشرطة معطلة ومغيبة إياك يوقف ذي كلمة الحق ما توصل للناس. أنا هن للحزم يا الله لقاش عود أي شريط قبل يستفاد منه السماعة ويفيد به ما أمكن ويحاول يقول لرقا يسجنون أفكارنا ياكي قد يرجع له عند الحاجة وياكي عود مفرق السبة وسالم مولانا أن لا يعيد بذلك ولا بأسوأ منه وانحد كامل في البلد يفكر في أنه والله قد يجرع عليه أن مولانا يشغل في نفسه أن مولانا يشغل في نفسه ويسلط عليه من لا يرحمه حد يقطع عن المسلمين الخير والعلماء اللي يفتوهم بذلك والصفاقة اللي يصفقونهم عليها والأجهزة اللي تساعدهم عليها ان مولانا يهدينا واللي ما هو لا يدبيه ذاك الخير انه يمحيه من الخريط انه يمحيه من الخريط. فكم من صوت عطل وكم من شريط غيب وكم من علم غيب عن الناس وعطل عن الناس مع شدة حاجتهم له. إزقايب يمتراوي يندروا في المفوضيات ويلتموا ربما يوطع عليهم الله يرتدح عليهم ومع ذلك واحد منهم يتبجح ما غادي ولا يخاف الله ولا ينظر في عاقبة قالوا هذا الصوت هذا الكلام هذا التوجيه للمسلمين حبست عن هذا الخير شلا يتقول هو قاع ما يفكر قاع الذي قال مولانا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هو قاع للقيام لرب العالمين ما يفكر ما يفكر فيه قاع ما يعنيه ما وقع من برنامج السلطات تعطل كلمة الحق توقف في أعراضها واحد يدير خطوته ويظهر قوته إلا في قمع كلمة الحق وأهله بوته وبأسه يظهر لاني نتليه. ولذلك في الأيام الماضية عندما قامت الاعتقالات هون قالوا هما على السلفية وما كذا أدوا وحدين قاع هذا كأنه يوم يوم يوم يوم ممتاز نمرة ما تقد تدير عليها الباس ساتر ما عاد تنشره وعاد الشمر الجيش لتموري تاني لا كثر الله من أمثاله ما تقد تخرج شمرة لابسة الباسة مستبدرة ماذا هي في غاية المضايقة والناس ينظرون إليها كأنها نزلت كأنها منبرصة من الأرض، والله ناس لديها مردة لا لذنب ارتكبت إلا لأنها سترت بدنها عن العيون المسمومة وعن القلوب المريضة وعن الفروش الخبيثة وعن الأفئدة التي لا تخاف الله عندما استطرت بدنها عاد كأنها مبيقة. نمرة تعود تسلل في الليل ما يقدر تنهض للي راكبها وحدين يقولوا لهم يشهدوا أن لا إله إلا الله. أضيق على مخلوق يشهد أن لا إله إلا الله لأنه خاف الله. شاهد قول مولانا شاهد قول مولانا أضيق على مخلوق لأنه يلبس لباسه. نمرة الفاترة ما تتكلم له. شجاعتك وقوتك طهرها الله في رد الناس عن سبيل الله. ألا مخلوق كامل شفته يخاف الله تشتغل انت به هذا هو عدوك. المرأة اللي ما هي لابسة لباسها هذه في عافية وسلام تمشي في أرض موريتانيا قريرة العين مطمئنة النفس لا تخاف شيئا لا لوما ولا عتابا ولا توبيخا ولا شيئا. يا يعني عندما تفكر تدير في لباسها ما تفكر تستر بدنها ما فكرت ألف تفكير ماذا تقول لألسنة الناس. هذه هي بداية غربة الإسلام أن يكون المخلوق من يلتزم يعود عاد معرض لألسنة الناس وعندما يخالف أمر الله يعيش مطمئنا. هذا ما الخطير في بلاد مسلمة. ومع ذلك وين علماءكم اللي يتكلموا بحقائق ويقولوها للناس يوعوا الناس على ذم الباس؟ وين ذم العلماء وذم الدعاة وذم الخلق اللي لا ينصر دين الله الذي لا يقف في وجه الباطل اللي ما يغلظ القول على أعداء الإسلام المحاربين المخاصمين؟ واحد قوته وشوكته ما يظهرها ما هو لإلائك إن تبت إلى الله أذاك وإن عصيت الله رضي عنك واطمأن إليه. تصلي في المسيد وتلوي عمامة وتعود فيك علامات السنة هو لك راقبك يراقبك. تكرط وتخالف السنة وتعود قاع معلك خلاص امشي على طول امشي على عرض ما إنه لحق الله يعاهم متبارك يحاربك. أيام ملأ عارية الدنيا كل ساعة جايين العياط نمر الفلاني يا خرشة لابسة لباس قالوا الهمانك على بابك علايات ينشافوه بليدة لابسات لباسات أيوة وقفوا ترهيب. مولانا يقول النمر يدل عليها لباسها ما يعرض له هما نين يديروا عليهم لباساتهم الساتر يعرضوا لهم وعاكم ما يتعرضوا لهم السلطات يتعرضوا لهم أباتهم ويتعرضوا لهم أماتهم ويتعرضوا لهم خوتهم ويتعرضوا لهم أولاد عمهم ويتعرضوا لهم شيخ القبيلة ويتعرضوا لهم العمدة ويتعرضوا لهم الشاب القايل إنه كذا. يعودوا في حرب في بحر من الحروب محاربين لأي شيء. مولانا يقول قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يرخوا عليهم لباساتهم ويدلوهم إن يستروا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نمرة لي تستر عليها لباسها وتدليها ليها وتغطي بدنها تعرف عند الله فلا يجوز أن تؤذى. مولانا يقول فلا يؤذين وهم يقولوا إذا أدلت دلت عليها لباسها وسترت بدنها يجب أن تؤذى وأن تشوه وأن تهدد وأن تروع وأن يخوف أهلها منها. يعود أهلها داخلي ويقفنا لا تجرين المشاكل يسلط عليكم المشاكل تخافون تخافون من ستر المرأة لبدنها. بيتا دار من مسلمين خايفين أباتها كهولة من مسلمين وكهلة من مسلمين عدتوا خايفين من اللباس الساتر خايفين من الشاب الطاهر. الملائكة نازلين في غزوة بدر بعمائمهم دليلهم على الثاب. أهل بدر إنت يصرهم مولانا بالملائكة، مجموعات الملائكة يمجدكم ربكم بخمسة آلاف نازلين بعمائمهم. جبريل بعمامته، ميكائيل بعمامته، إسرافيل بعمامته. الله يرضى للملائكة النازلين من السماء ينزلوا لنصرة الإسلام بالعمائم. عاد بعض الشباب ما يقدر يدير عمامة خايف. الملائكة تنزل بالعمائم، ملك باط عمامته على رأسه مدلي علامة النورة، جاي يقود كتيبة من الملائكة تكبر. ما هذا غربة الإسلام؟ غربة الإسلام. كم مليون موريتاني قايل انه اسلامي وانه مسلم وانه ينصر دين مولانا، ولكن مع ذا لا يفدنا. الاسلام له عود غريب بيناتنا، ومع ذا لا احد يرفع صوته. دروس في المساجد ومحاضر ومعاهد ومتكلمين، ومع ذا الاسلام لا يعود غريب، لا يعود مواهره غريبة. واحد يعود ينهان لمرة يعرضها على الباسها، فسخوا الباساتهم سكتوا عنه، اتبرشوا سكتوا عنه، ارتكبوا الفواحش سكتوا عنه، عدلوا المعدلين، خرجوا مع النصارى، الزوجوا باليهود والنصارى. ما هي كلمة يا غير تديروا عليكم الباساتكم، ويل لكم ثم ويل. تعود امرأة يدها لها الباسة ما ترجع لها الهما، هانوها يهنوها سبب السلطات. فلان هذا اللي عندك الدين الطاري، وهذا الفسيخ الباس ما هو طاري. هذا التبرج الذي يغضب الله، واللي ترى يوصف مولانا يقول لا تتبرج، واللي قال قرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية ولا هي التالية، ذاك المنسوخة الأولى. ما هم من الجاهلية جديدة، الجاهلية الأولى ما قبل التاريخ. الصحابة جاي مشار جاهلية فدخلوا الإسلام، إن انت تبرش لمرأة ترتد للجاهلية وكأنها كفرت وأصبحت في الزمن أبي جهل والوليد بن المغيرة، يردها الإسلام بلغة الإسلام إلى ما قبل الإسلام. كيف تتبرش؟ ومع ذلك يعرض له وتؤذى، تؤذى. ما تشبر عالم مسموع الكلمة يرفع صوته ليقول للسلطات، لا لإذاية الدعاة ولا لإذاية المتسجلات بالزج الإسلام. ما فيه عالم رفع صوته ليقول لا لا وألف لا للتعرض لمسلمة لبست لباسه. تعود الوحدة مساكينة داخلة وقالي ترجع له لا يكوها بالملامة والحيب، ونيتجبر خوها يقول لها ما جايك ويل ما هو على راسك، ونيتجبر ولعمها، ونيش الشيخ القبيلة يقول لهم آها لا تجرون المشاكل. وتصبح المرأة كأنها ارتكبت شيئا اعظم من الزنا في مجتمعها، لانها اطاعت ربها وسترت بدنها. ومع ذلك الواشط هون يحرك علي بن عياض، فلا لما تسمع أذني أن عالما صدع بكلمة الحق ليحمي بها ظهور المتلبس الساتيرات لأبدانهن كعتا ما أمر الله. أين العلماء يا عباد الله؟ أين كلمة الحق التي ترضي الله وتغضب خلق الله؟ لا تشامل أحدا ولا تبحث عن رضا المخلوق. امر واقفانا خارج من المسجد لابسع بيتها الدورية كانها تقترت في ذنين توصل الى نقطة، لان انا يتقطر في الشارع ما تعرف. ونين من يعلموا بي اهلا دور يقولوا كرامة اللي كردت ما هي هانية، قلنا لا تفسخ عن هذا اللباس. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله. الشباب أنا نعود والله ما أنا راضي عن سلوك، والله نساء ماني راضي عن سلوكه يا غار خارجة مسألة تلك حدود الله فلا تقربوها. يعود الواحد والله ماني راضي عن إسلامي ولاني راضي عن سلوك ولادي عايك والله ماني معاك من قريب ولا من بعيد يا غير بيضة الإسلام اللي ترى يحوم عليها هين قالها انبطوا لي يا غير ما نبقي حد يبط. الله يحلم تعود مرة ما نعلم هني بها بشو وشاب أنا والله ما كذا يا غارني متسدي مولانا ما عاد الله يعود مولانا يذكر على أنه فيه طير طير ينقال الهدهد عند منين يشوف مرة تعبد الشمس من دور الله يضيق ذرعا ويتحدى سليمان بكلمات النبي ويقول له أحط بما لم تحط به عبارة ملؤها الغرابة وفيها تتضمن نوعا من سوء الأدب. حد يتكلم النبي ملك ويقول له أحط ما قال له اسمح لي أن أخبرك ولم يعبر تعبيرا يدل على الأدب لكن المخلوق لغضبه لله نسي حرمة الأنبياء نسي حرمة الملوك نسي تهديد سليمان وقبضته من حديد لو عذبنه لا يذبحنه أو لا يأتيني ده من التهديد كامل يوقف هو قدام مولاه ويقول له حطه بما لم تحط به أنت غضبان لمسؤولية الملك في مملكة الملك في مملكته وأنا غضبان لرب العالمين لأنني رأيت واحدا يعبد الشمس من دون الله. تهامك تضبط ملكك على منهاج الله وأنا رأيت منكرا أغضبني فنسيت احترامك والأدب معك هذا هده الطير إن تمتص حرمات الله ما تفهم الشوق ما تفهم الشوق. وبالله عليكم يا عباد الله ظاهر اليوم وانصفوني في أرضنا وفي بلدنا إنك لا تكاد تجد عالما إذا كلمك عن الله شعرت بأن هناك أمرا خطيرا إن كثيرا من العلماء اليوم علمهم لا يولد ولا يورث الغضب لله ولا الرضا لله ولا القوة في الله إنما هو علم ميت من علم ميت لا يزيدك إلا موتا. أبحول هربار في مشارق هذه الأرض ومغاربها عالم تلهل منهم العلم تسمع عنده بحارا من العلوم ولكن تخرج بلا خوف من الله ولا رجاء. أناشدكم بالله هل ترون هذا صادقا؟ واحد تقرأ عليه وتتخرج ما فيه علم يدرس إلا قليلا ما قريته. يا شين قالوا الرضا لله ولا غضب لله هذه وراحت ما هي فيه علم تعيش به وعلم تحصل به الأموال وعلم تتقدم به وتجبر به وظائف وعلم انك تعود به عالم فتشكر وتذكر يا غير علم يملأ القلوب خشة من الله ووجلا ما هي فيه. وفيكم محدين يكتمون هذه الشهادة سائر مولانا أن يجعلها عليكم ظلمة في القبر وشدة حساب عند لقائه واللي منكم ما بيعترف يجعلها مانعا له من كلمة الشهادة عند الموت أن يكل أرسلة الساكتين الجاهدين أن يكلهم عن لا إله إلا الله عند الموت. واحد يعرف الحقائق وهذا يحز في قلبي واحد يعود مملوء من العلم وشرع مولانا يوطع لي. الزنا منتشر عاصما واكشور على امتدادها الدنيا تقرش ونمرة مسيكلة تتخشش لابس الباس الساتر لا احد يرفع عنها التحدي. الله اكبر. والواحد الفقيه ان يصور عنها يقول له يلا انت قاعد تخلي عن هذه، لا تخلي عن هذا، هو قاعد يساعد عليها. يقول لك بينا اللي احنا موريتاني كافيتنا الملح، ايوا حتى كافيتنا الدراع على ديرو بانطالو ولا تلبسوا لبسه لبس الطاري. هادو طراو لبس يشبه بيها بنصارى وبغيهم ما شبيتوا فيه. ان جات المرأة وزادت سترا في هذا الزمن المملوء بالعري والفسق والمجون، شبيتوا فيك وسكتوا عنه؟ هذا هو الانصاف ام هذا هو الحق؟ هذه العين اللي لا ترى الا من جانب واحد، وذني ما سمعت عالم لا خطيب يوم الجمعة ولا شاب انه يدعي الى الله ولا عالم يشار اليه علما انه يقول للسلطات مهلا مهلا. ورهواكم رجاء الشاف المسلمين يعرض لهم مع يسكت، فقد عانى الظالمين على ظلمه. لماذا ما تتكلم؟ كان هون فيها رجاج واحد مرابط بده يعني تمتس قبيلة الإسلام، يعني تمتس قبيلة الإسلام أسوى عليها هي فخالها، لأنه يعني يعتبر الإسلام قبيلة والناس وعليها هي أي فخالها. ما حد في البارد، أنتم من أي الناس؟ من أي خوتنا؟ ونين يحمل حال على المسلمين؟ أها قبيلة الإسلام ما ترتحل. ولم ترى عيني بعده ولم تسمع أذني أحد يقف في ذلك الموقف إلى بلقى ابتهال مع كثرة العلماء المتكلمين اللي كلها يقذف ويدعي أنه عنده علم ما أحاط به إلا علم الله. لكن أين بركة هذا العلم؟ يعود دين مولانا يمتس، يعود الواحد اللي يشبر هو بلاصه، والله يشبر شي بقيمته، ده هو بارد وعند من يمتس يتحرك الا لغرض حاجة في نفس يعقوب. هذا ما تلا دين مولانا، دين مولانا لكن اللي عينه جاية من ورده كان ينهي زريبة الاسلام ما ترد حق. الله يحلم. هذا قصد نقول واش لله الحمد وله المنة، انتم ما تحضروا لي الدروس يفاصلكم محدين ماني انا هو اللي يفاصلكم. يعني الواحد منكم يقول اتقوا الله يقول واروقي هذا لا جاي من شر درس فلا حلالكم تشبروه يربط باي درس على ارض موريتانيا وباي مجلس اخر وباي محاضر اخر ابدا ولا واحد. تلحق يجتمتهم ويقولوا ايه هادو تلاميذ فلان. لماذا؟ ممورين برواية واحدة، ما هم ممورين بالعلم، ممورين بانهم يغضبوا المولى، انهم ينكروا المنكر، انهم يتكلموا للناس فانها لا تعصي الله على ارض الله في عباد الله. هذه هي علامتهم. هل تعلمون شريكا في هذا؟ وواحدين راه ياركم عيب عيب. هذه لا اخبار فلا، هذه مشاكل فلا، لكن الشهد على ان نعتبرها ان شاء الله تاجا من تيجان الملوك. عود مخلوق يحضر ذي المجالس الى عاد مولانا رايد به خير انه يدخل ريزوه يعود عاد يغضب المولان عاد في حرارة الايمان. يلين يبرغ المعصية خلقت فرضه هو يحرك لها. الله يحلم. يخلق عرس حيانة في المسي ما يرفعوا أهلهم أصواتهم ويعيطوا للناس اللي تجيه أرأي كانهم يقاون وغيره ويحضروا لسفهاء الناس. يا غير عند من ينقال لهم في درس له يعدل في المسجد وحياكم الدرس الفلاني الدنيا تكفط وكلها الى ود الارض اخرى كلها يكفط يتمش. هذا من فضل ربنا فله الحمد وله الشكر. وهذا يدل على الموريتاني مسار تقريج من الخير إلى وبادرت إن مساروا فيها واحدين يستحياوا وفيها واحدين يسبعوا الخير يعترفوا به ولن ينبهوا ينتبهوا وواحدين يخجلوا عند من يترى ويتعرضوا المشاكل وإن مدى يا الله تقافس وإن يكامر تفريط على رقاب العلماء الساكتين ما بيني بلوا ما بيني بلوا ما بيني بلوا يبلغ يبلغ يرفع صوت الإسلام عاليا يرفع صوت الإسلام عاليا شوفوا لله الحمد وله المنة وهذا من فضل الله ياكل لي منكم هذا يغيظه يهدينا ويهديه واللي منكم يسره لله الحمد من قبل ومن بعد هذا الشهر فيهم للدروس لله الحمد وله المنة تشعرون بأنهم وصلت الكلمة فيهم إلى خارج حدود موريتانيا ما فيه الآن دولة تقريبا ما فيه هذه الدروس لتعدل في المساء في أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا كافيكم غينيا بيساو وغينيا كوناكري وجنوب إفريقيا وتنزانيا وغيرها من دول إفريقيا لله الحمد هذه الدروس في ستاندرات ودايرينها واحدين ما يعرفوا كلمة لا من العربية ولا من الحصري ولكن جابرين واحدين يقولون لهم هذا حق هذا حق ما أن جابرين حد يترجم عنه ولأن جابرين رجاه يوصل عنا إلا قليلا ومع ذلك لله الحمد كلمة الحق تعبر القارات ونين اتعنتوا عليها واحدين من موريتاني من علمائهم وفضلائهم وإمتهم ويتعنتوا عليها يطبق فيها مولانا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليس بها بكذب الساعني وقفت الدروس يشون الرسائل من البلاد مرقب ينقال إلى عاد ضايقتك موريتاني اذهب إلينا فإننا معك ونصرك اذهب إلينا فإننا مراء والله تلقيت كلام الرسالة شفهية من أشخاص يقولوا يعاد السلطات الموريتانية يوم المسكتين قولوا إن هناك أناسا لا تستطيع السلطات الموريتانية تتعرض لهم فليذهب إليها يا غير أنا لا موريتاني أنا لا موريتاني والله أنا بعد ما أنا متفخر بها رأي والله ما أنا معدلها شكرا ولا فخرا يا غير هكذا كتب الله وقدر ما نعرف الخارج ولاني على الصيلة بالخارج واحد في الجزائر يتعرض الوحدين له يكتروهم الجبهة لتخبط السلطات ويترقوا لهم حسب ما قال لي بعض الأشخاص الثقات يرين الواحد يجبروه يقول لهم انه موريتاني هم عدوا يكتروا الناس اللي معاهم في السيارة جاي هكمين من الناس اللي تخابطوا مع الدولة يعني يسولوا يفتشوهم لهو فيهم واحدين موريتانيين وبدعوا دباطانة قاع ما سامعين كادن ما مسامعين باسمي يا غير واحد يعود عنده الشريط راعي كان وقاع لا باقي في صمصونته يعني يجبروا الشريط ويقولوا هذا الشريط من فلان يقولوا انت تعرف فلان هو صفاط يقولوا من عرفه قبال يقولوا يا تمش تمش تمش في المملكة المغربية يجيبوا الدرس مكتوب عليه مكله انه اغنية انه شمل الهول كان يدخل للمسؤولين المغاربة ومع ذلك علماء موريتانيا لا يشهدون بخير ولا يشجعونني على فضل لكن حامدان المولانا اللي التعامل ما هم عام هي مادة هي ما قامت بنصر الإسلام وإعلاء الإسلام شدا يا حد منه يا غالي بعد ما تعيط لهم الدولة على مهرجان وتتفقد عاد ونين تشوف هذا من اهل الحمايم عند مناسبة معيطة في الدولة حروا ملك الله له مالك لا يمت واكثر من اهل بدر واهل باعة الرضوان واهل احد يا غالي اللي تلود لهم فيه على كلمة الله يزرد ولا تعقب العيد على واحدنا الله يحلم انا ما نقول فلان والفلان يا غار نطرح مارا وراه مالكم ما هم كاملين يا غار العبرة بالاكثر واحنا في زمن الديمقراطية والاكثرية اكثرهم هكذا واقلهم لا عبرة بالنادر الاقل وعرفوا على ان العلماء اليوم اللي يتكلموا ما بما ما هم متكلمين سببهم انتوما شايفين انتوما دولين تتبرموا من عندي يهدي مولانا بكم العالم لأن العالم كان الله فارقين له فارق له جزوان يقعد الواحد منكم في زر ويتم الله يعرعر من تحته بالشورة ان يصبح قاع عاد له يتم يعدل الدروس ما كان يعدل ويعود عاد اللحية كان الله يقادها عاد له يقادها تقادي يلقى المولانا ذلك خر ما كان تقادي وليها عاد يطيح من اشم البرنامج وديني للحنيف ونين يقرب رمضان اللي هو التمر مشير وقول الياء وله الحمد لله الخير خير من اهله الله يحلو يا الله مدة كاملة تعود جنود المولان ما تقبل دين مولانا يمتصفه هي حية ما تعدى الفوضى يا غار ما تقبل الإسلام يوطع له هي حي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا رب اشعرنا يا رب اشعرنا حد نية خل أرض يقوى فيها دين مولانا يقوى الفوز العظيم سألنا الله يجعلنا من أعظم أمامنا هي التبيات والله ربعا من الأخضر والليلة ليت هذه الله قصرة والسبب اللي قال لكم هذا إن الحمد لله أوشكنا على أن ننتهي من هذا الشرح إياك الحمد لله تعود لله الحمد الله يزيد ويدوم عافيته ونعمته اعلن العار عاركم يا الله كل واحد منكم سابق يخاه من العار يخاه من النار وتمشي كامل بلغوا من دين مولانا يبلغوا حق عنده ما بايغ لا يخافوا إلا الله واللي منكم يبلغ الحق اللي منكم يبلغ الحق لا بد من يعود اكتشف اعلن الله معه اللي منكم ما افطلها الا معناها انه مطموس البصر والله ما بلغ قاع ما تبلغوا كلمة حق حق عندكم ما افطنت للعالم يرتحب والصالح تخسر تظبوته والمسؤول يتخلط في عينيه واهلك يبحرون تخبارك ما تبلغ عمه لانا حق عندك ماذا هو الكون كامل مهني لأنك انت تبلغ عمه لانا هو يبلغ عن الشيطان وكيد الشيطان كان ضعيفا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين انت عندك عزة وذا اللي معارضك ما عنده عزة من مولانا يا غاري خص الله حد يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعود الواحد منكم عاد يغير يعود عاد ينين يقوى فيه الخير يعود عادي قد يقعد قدام العالم ويقول له والله هي ذلك ما هو حق ونين تشوف العليات والأجارب ما يقبلهم يخترطوا وتشوف الناس اللي ما تحضر مجالس الخير الاختلاط ما تفطن له شوفوا كم مننا ندرسوا الحمد لله في ذلك مسيد العليات ما يقد يختلط معاهم رجل أين هذا لعليات يقراوا العلم والعمل السمعوا استفادوا والاختلاط ما يصح إياك لا توق مولا خيمة الامرأة يحشم يخرص المرأة ولا خرص راسه ده هي المرأة قاعدة محفوظة ما عندها مشكلة. قاعدة في مجلس تعلم الخير وقاعدة في مكان منزوي ولا هي مكان تنعرض فيه والواعر الذي شورك يرويج أما أن توصل هون لا تخاف أمني يا رويجل انت تافره وانت يمانك على بابي انني خرص اول وهي تسمع ايات الله تتلى عليها وقاعده بليدة مظلمه ومستوره الرويجل الصمت مني صدي هو الحشم يرشع لدويرته ما هو ما هو عارف تجو عاد قاع صايب وراس اللي خلق لك شنو شب عند اهل الولاه يعدر الهرواي انني جي هو له قاع جو ما قط شو تقرد يمولاره ومكان ساتر وتوحل مركز الله يحلم هذا قصدي بكذا نرأج من مولانا نعود اللي نقول لكم نطبقوا ونعود علم ومعه عمل ما ثم انفصام ما هو علم ومعاه انفصال في وادي العلم في وادي والعمل في وادي بينهما برزخ ما تسمعوا صوت المرأة ما تشوفوا راشد واقف مع امرأة ما تشوفوا احتكاكات كلها قابوا بلو ياك المرأة لا تنزال في الخير قال ما تقرى كتبة واحدة من السوق ولا تشجع عليه والروينشر لا تريهم يتخطى الحدود إن قال له السقم انت ما قطريت حد يسقمك سقم هك كرديك المبدية هك السقم ما قطريت حد ينبهك ياك ما تعرفوه يا موريتاني الله يحلم يحلم يا الله مبدأ تعود حافظة لحدود الله أي بليد عادت فيها يظهر فيها شوكة الإسلام يا غاربيكم السياسة ما هي لا تخليكم تصلحوا السياسة ما هي مخلي شيء قد يصلح وحد عاد متبارك معاها وهامته لا هي ما قد يصلح للدنيا ولا قد يصلح للأخ الدنيا يعود ما يقول كلمتين أخوات والآخر قاع ما هم فكر ما هي مرض الله يحلم إن شاء الله ليه تعودوا جنود المولانا كاملين إن شاء الله شوفوا هذا زين منه كامل يعود العمل شمل حق قبلتوه ما تفتصروا معه حتى ترقوا ربه ومسألة وبينت لكم إنين قلتوا إنها والله شربتوها وفهمتوها كانوا الصحابة واحد يدخل الإسلام ويجبر حديث واحد ينفع مولانا فيه ما دام حيا داخل حديث يتم في خريفه إنين يموت واحد إنين ينتفع وفات أخبار الليلة احنا مع الأخبار وقلت لكم هذا الكلام إياك النبه إياك يشعل مولانا كل مجال اختمنا ومعنا إن شاء الله مواصلين هذا لا يفهم بعض منكم علني مقا في التدريس الحمد لله مواصلين لا مواصل الحمد لله ماني مقا يا غير دم مناسبة إن عدنا منهين كتاب اختتنا علق لكم تعليق أسأل الله أن ينفعنا به وأنفعنا إن العلم فايدته العمل وحد يبلغ ولا يدخل بليدة ما أظهر فيها الخير وإن هذه الدروس المبسطة اللي عاونكم مولانا عاونيانا على نقول هذا وعاونكم انتم على تحضروها وعاونكم مولانا بدار الشريطة في ذا الزمن الواحد اللي لا تعطيه الشريط وتخلي بينهم عراسه وتراقبه يعني كان ينحقن فيش من الخير فنجد جميعا الأشرى عند الله إياك يعم الخير وعرفوا كاملين أنه فيه مجموعات من موريتاني ما قد نقول لكم قبيل يا هالمجموعات تعيش في الدنيا كالحيوان وتنتقل إلى الله لم تسمع حلالا ولا حراما ما قطرة تلقاه يفرفر لهدين الله يا الله تقافسوه ونقافسوه حكومة موريتاني ما غادي له فيش وعلماءها ما غادي لهم فيش قطريت عالم ماشي يستدر في قرن الأطراف يقرر ينعود الشريف يجمع الهدي ويقرم الناس، وينعود ولي يقبض عليهم الإقلام وسوى يخلاو، وينعود عالم يمسح عليه وبركتك، والفوقاني يسول يفتي يا غار الخلق لا خلف زر وما هو لا يخول جعليه بحكمه. ودولة موريتاني إذا قاع ما يعني اللي مات كافر شي يعني، وإلى أتباع نصارى شي يعني، والقضية قاع ما يفتح تطح، والخطباء ياسر منهم إلا اللي يتكلم في السياسة ويدور الأصوات ويدور الزرق ويدورك تعود معاه ويشري الليل والنهار، كانوا ما دارك في الصندوق. والله ما اللي يتكلم شي من الخطب قاع ما تفهم أيها الناس، وش من العربية اللي لا ظل تقرأ دروس من العربية ما تفهم، هو في طائرة هليكوبتر وانت على وجهه ما خارطكم سب عبارات عربية.